بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: قضاء الحاجة لقاضي الحاجة آداب تتلخص في مالي أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. رواه الأربعة. وقال أبو داود: إنه منكر. قال الحافظ: الحديث معلول، والجزء الأول منه صحيح. الحديث لا يصح ولا يثبت سندا، ولكننا لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يتختم في اليد اليسرى لا يمكن أن يباشر الاستنجاء بيده، والخاتم نقشه محمد رسول الله. يعني لا نشك في صحة معنى الحديث، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في الشمال كما ثبت في صحيح مسلم، وكذلك كان يستنجي بالشمال، وهذا يستلزم مباشرة اليد التي فيها الخاتم الذي نقشه محمد رسول الله للنجاسة، وهذا لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فالحديث وإن لم يثبت سندا إلا أن معناه ينبغي الالتزام به. إذا خشي عليه الضياع أو كان محرزا بحيث لا يقع ولا يتعرض لمباشرة النجاسة، فليس هناك دليل يمنع من ذلك. أقصى من في هذا الدليل لو صح كما ذكرنا معناه، هو أن لا يباشر النجاسة بما فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان معه شيء فيه ذكر اسم الله وأمن عليه من الوقوع، أحرزه في مكان في جيبه بحيث لا يقع، أو في يعني حقيبة يطمئن أن لا تصل إليها نجاسة، أو أي معنى آخر من معاني الإهانة، أم يمنع من ذلك. إذا وضعه في جيبه بطريقة يأمن عليه من الوقوع لم يضره ذلك. قال: البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة، لحديث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. البراز مكان قضاء الحاجة، يبرز يعني يخرج. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وعلي أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني. وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال الشيخ الألباني حسن صحيح. وهذا إذا كان في غير المراحيض التي بنيت داخل البيوت. كانت عادة العرب في أول الأمر يأنفون من أن يجعلوا المراحيض داخل بيوتهم، فكانوا يقضون الحاجة في الصحراء بعيدا عن المساكن. لكن إذا وجد مكان داخل البيوت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين فوق سطح بيت رآه ابن عمر رضي الله عنه. هذا يدل على يعني أنه إذا كان داخل في مكان مستتر كالمراحيض الحالية جاز يعني أو كان ذلك بمنزلة البعد لتحقق الاستتار، مع إغلاق الباب لا يسمع له صوت في الغالب إذا كان المكان مغلقا، وهذا الذي ينبغي أن تبنى عليه المراحيض. قال: الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء، يعني إذا كان يقضي حاجته في الفضاء فعند تشمير الثياب، وإذا كان يقضيها في البنيان فعند الدخول قبل أن يدخل عند إرادة الدخول. في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. بس بسم الله في ليس عند الجماعة لكن في بعض الطرق وهو إسناد صحيح. الرابع: أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. حديث صحيح لا يدل على الكف عن الكلام مطلقا، ولا دليل صحيح على لزوم الكف عن الكلام مطلقا، إلا أنه ذريعة أن يذكر اسم الله عز وجل، وترك رد السلام مع العلم بوجوبه في غير هذه الحالة دل على استثناء هذه الحالة، وأنه يكره الذكر في هذه الحالة. وقد يقال بالمنع يعني لأن رد السلام واجب، فإذ لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه أقل الأحوال أنه يكره أن يتكلم بما فيه ذكر لله عز وجل. قال: وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. ضعيف، ضعفه غير واحد، ضعف الشيخ الألباني. يقول: والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. أولا الحديث لا يثبت، ولو ثبت فهو يدل على كراهة الفعل بأجزائه وليس منفصلا، أعني الكشف عن العورة وأن يكون في مكان بحيث يتحدثان، وهذا يقتضي يعني أن يرى كل منهم عورة الآخر، وأثناء الحديث غالبا ما ينظر أحدهما إلى الآخر فيؤدي ذلك إلى كشف العورة. لو صح الحديث وهو إذ لم يصح فلا يكون حجة في ذلك، فالدليل دل على الكف عن ما فيه ذكر اسم الله، اسم الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكلام بغير ذكر اسم الله فلا أعلم دليلا صحيحا يدل على الكراهة، وهي حكم شرعي لا بد من دليل يدل عليه. قال: أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. وهذا النهي محمول على الكراهة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. في عدة طرق للجمع بين الحديثين، هو اختار الكراهة، والصحيح التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان. التحريم في الصحراء والكراهة والإباحة في البنيان. قال أو يقال في الجمع بينهما إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان والإباحة في البنيان. فعن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يمول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به فلا بأس. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن كما في الفتح. نهي عن كذا، أمرنا بكذا، له حكم الرفع. فهذا الحديث يتضمن أسلوب قصر، إنما نهي عن ذلك في البنيان في الفضاء، مع كونه محتملا أن يكون من اجتهاد ابن عمر في الجمع، لكن ظاهره إنما نهي عن ذلك في الفضاء، ظاهره أن ابن عمر اطلع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي كان في الفضاء في الصحراء، لأن ظاهر نهينا وأمرنا نهي عن كذا أمر بكذا من الصحابي أن له حكم الرفع. ومع أسلوب القصر إنما نهي عن ذلك يدل على أنه لم ينهى عنه في البنيان. فهذا الذي رآه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعني أن الحديث إذا جلس أحدكم لحاجته أي إذا كان في الفضاء، وأما إذا كان في البنيان فلا يحرم. وهناك من حمل يعني الحديث الأول على أنه منسوخ، ومنهم من رجحه على الحديث الثاني وقال هي من الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، في وجوه أخر ذكرها العلماء. والأحوط أن ينحرف كما في حديث أبي أيوب، فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى في اتجاه القبلة ناحية القبلة، فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله. فالانحراف أفضل، ويستغفر الله أنها بنيت بهذا الشكل، ينبغي أن لا تبنى كذلك، ولكن لو كانت محرمة لما تركوها مع وجود الدليل كما ذكرنا حديث ابن عمر الذي يدل على أن النهي إنما هو في الفضاء وليس في البنيان. قال أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث مكان سهل يعني إلى جانب حائط فبال كم مبسط، وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، ليرتد لبوله يعني ليبحث أن يبول في مكان لا يرتد عليه بوله. رواه أحمد وأبو داود، والحديث وإن كان فيه مجهول إلا أن معناه صحيح، حديث ضعيف. لكن عموم كان لا يستنزه من البول يدل على أنه ينبغي أن يحترز من البول، أن يكون المكان بحيث لا يترشرش عليه بوله. إنما يعتبر من ذلك ما يظهر دون ما لا يظهر، يعني الرذاذ الذي يحتمل أن يصيب الإنسان من أي أرض أو مكان يبول فيه، من أي يعني مسافة، يحتمل أن يوجد شيء من الرذاذ كنحو رؤوس الإبر، فمثل هذا لا يعتد بما لا يرى، وإنما الاعتداد بما رؤي. فإذا رأى رشرشة بول على ثيابه أو بدنه وجب غسله، وإلا فما لا يرى لا يحترز منه. السابع أن يتقي الجحر لئلا يقول فيه شيء يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال لقتادة ما يكره من البول في الجحر، فقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكن وضعفه الشيخ الألباني. والتعليل بأن يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام هو نظر إلى المصلحة، وإلا فالحديث إنما ذكر أنها مساكن الجن. وقد يقال بالقياس لو صح الحديث، يقال كما أن الجن قد يتضرر قد يخرج فيؤذيه، فكذلك الهوام الأخرى. هذه الأحاديث التي فيها ضعف العلماء في باب الآداب قد يتساهلون في ذلك. وعلى أي حال الاستحباب والكراهة حكم شرعي لا بد من ثبوت حديث صحيح حتى نقول به. فأما التزام مثل هذا الأدب رعاية للمصلحة ودفعا لاحتمال المفسدة لا بأس به، أو هو الأولى. قال أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، أي المكان الذي يتحدثون فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. كل منهما التبول أو التخلي سواء البول أو الغائط في طريق الناس فيصيبهم الأذى بسبب ذلك فيلعنونه. والسبب الثاني الجري لعن أن يتخلى في ظلهم. أما إذا كان مكانا ظليلا وليس ظلا للناس يجلسون فيه فلا حرج، فعامة المراحيض مغلقة وظل لا يمنع من ذلك، إنما ظلهم بمعنى المكان الذي يستظلون فيه تعودوا أن يستظلون به. فالناس غالبا ما يصدر منهم لعن لمن يؤذيهم بمثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء اللاعنين، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل. ومن ذلك ترك مجاري المياه النجسة مفتوحة في الشوارع، وإذا حصل انسداد وجب على من تسبب فيه أو من وقع في سكنه الخاص أن يسارع إلى إزالة ما أدى إلى خروج المياه النجسة إلى الشارع، يلزمه ذلك. وإلا فالذي يقضي حاجته في المنزل ثم يترك مجاري المياه تطفح في الشوارع التي يسير فيها الناس فلو لعنوه فقد وقع في هذا اللاعن. وكذا إذا أصابت ظلهم وطرقهم التي يعني أو مثلا مجالسهم فهو يكون كذلك. لذلك يلزم كل صاحب مسكن أن يمنع ظهور النجاسات من مراحيض بيته في الشارع، ولا بد وفرض عليه أن يصلح ما يحدث من خلل يؤدي إلى ظهور هذه النجاسات في طرقات المسلمين. تاسع أن لا يمول في مستحمه ولا في الماء الراكد أو الجاري، لحديث عبد الله ابن عمر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، صحيح إلا في قوله ثم توضأ فيه فإن عامة الوسواس منه فهي ضعيفة، لكن لا يبولن أحدكم في مستحمه. صحيح، صحيح أبي داود. قال لكن قوله ثم توضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط، بل رواه الخمسة، لكن قوله ثم توضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. المستحم الذي هو مكان الاستحمام الذي يكون فيه الماء، الذي الماء الذي يستعمله هو ماء راكد يستعمله في الاستحمام، فإذا تبول فيه أو في المكان الذي هو فيه وترشرش على الماء الذي يغتسل به فترتب على ذلك انتشار النجاسة. أما النهي عن البول، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبال في الماء الراكد، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهذا صحيح يدل على عدم جواز التبول والتبرز أشد في الماء الراكد الذي لا يجري، لأنه يؤدي إلى تنجسه وعمل الانتفاع به. أما دورات المياه الحديثة التي يكون فيها شيء من الماء فإنه مدفوع إلى الجريان بعد حين، يعني بعد لحظة من قضاء الحاجة يدفع إلى الجريان، فحكمه حكم الماء الجاري. لو توقف قليلا وهو وقت وجوده في المرحاض لم يكن ذلك حكما مستمرا حتى نقول يكره استعمال دورات المياه التي فيها ماء في المرحاض، بل نقول هذا الأمر له حكم الماء الجاري. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله ثقات وضعفه الشيخ الألباني. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه لأنه من الماء الجاري. طالما ضعف الحديث في الماء الجاري فلا نقول بالكراهة فيه، واختلف اختلافا كبيرا وكثيرا عن الماء الراكد، لأن الماء الراكد يمتنع الانتفاع به، والماء الذي يجري يزول سريعا فلا يضر، يعني فلا يضر أن يبول فيه. وإن كان الأفضل أن لا يدفع، أن لا تدفع النجاسات إلى الأنهار التي يشرب الناس منها ويستعملونها في قضاء حوائجهم من الماء، وكذا الآبار المليئة بالماء، فإن ذلك يؤدي إلى امتناع الانتفاع بها على المدى الطويل. ذلك تلوث النيل بمياه المجاري، وكذا تلوث البحار مع أنها مياه جارية، إلا أن الضرر الذي يحصل للناس منها من تلوثها يجعل فيها شبها من علة تحريم أو النهي عن البول في الماء الراكد الذي ثبت به الحديث. الله أعلم. فلو كان هناك تخير بين أن تصرف مياه المجاري في البحر أو في الصحراء لكان أولى أن تصرف في الصحراء وليس في الماء، لما قد يحدث من ضرر بالناس من جراء وجودها في البحر مع كثرة الصرف في المدن الكبيرة التي ربما أدت إلى أضرار أشد. يعني تحتاج الأمور إلى بحث في منع الضرر ومعالجة هذه المياه والتخلص من أضرارها قبل أن تلقى في البحر. لكن لا شك أن الماء الراكد، البحيرات المغلقة، حمامات السباحة، فإنها ماء راكد ولو كان كثيرا إلا أن قضاء الحاجة فيه منهي عنه حتى ولو كان كثيرا. لا البحيرات الضخمة دي، البحيرات الضخمة هي من ذات البحار، لا تسمى ماء راكد. قالنا في المسألة العاشرة: أن لا يبول قائما لمنافاته الوقار ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش جز. قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما؟ فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي: وأحسن شيء في هذا الباب وأصح. صححه الترمذي. وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روى ما روي عن حذيفة، الحديث ثابت في الصحيح ليس روي، بل قد روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، يعني المزبلة، فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، يعني كهيئة الذي يستره، فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة. قال النووي: البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة: أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة. من كل ما وما في معناه، يعني خشب مثلا، لو صنع مثلا أحجار، يعني أحجار أسمنتية مصنوعة، لأنها ليست الحجر المعروف طاهر، فالروثة لا تزيل النجاسة لأنها نجسة، إنها روثة حمار، إنها ركس. قالع للنجاسة، فالزجاج لا يقلع النجاسة لأنه أملس جدا، فترتب عليه أن تنزلق وتزداد ولا تزيلها. قال: وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة، كأوراق فيها ذكر اسم الله، أو طعام. الطعام له حرمة بمعنى يمتنع الانتفاع به بسبب حصول النجاسة فيه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال: أو يزيلها بالماء فقط، يعني حط شروط للحجر وما في معناه، وأما الماء فهو الأصل في أنه طهور. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، حديث صحيح. يستطيب يعني يستجمل، يعني يطلب طيب المكان، يعني يطلب زوال الرائحة وعين النجاسة، تطهير موضعها من البدن. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني في السن قريب مني في السن، إداوة، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. متفق عليه. الاستنجاء بالماء لا يلزم فيه عدد، يلزم فيه إزالة عين النجاسة من المحل. عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يتطهر، من البول، لا يبتعد من البول. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وده صحاه بن غزيمة. الثاني عشر، فمسألة الثاني عشر أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار، لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قضاء الحاجة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول نستنجي، وأن نستنجي باليمين. أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة حجار، وأن لا يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي، صححه الشيخ الألباني. المسألة الثالثة عشرة: أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء بماء في تور أو ركوة، يعني إناء صغير، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، حديث حسن. المسألة الرابعة عشرة: أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ليدفع عن نفسه الوسوسة. أن ينضح فرجه، يرش رش خفيف على فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فإذا وجد بالا قال: هذا أثر النضح، حتى لا يفتح باب الشيطان لأن هذا أثر له البول ويدخل في الوسوسة، لحديث الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله، صحيح صحيح في رواه النسائي. أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل غفرانك. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة، حديث صحيح. وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم، وروي من طرق ضعيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والرواية الأخرى: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى، ضعيف، الاثنين ضعف. غفرانك وأصح شيء من هذا الباب. اليمين، أن يبدأ بالدخول بالشمال ويخرج باليمين، من باب التكريم، تكريم كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعره وشعره وشأنه كله، شأن ما فيه التكريم. شماله لما سوى ذلك دليل أنه يستنجي بالشمال فيدخل بالرجل الشمال، يدخل بالشمال ويخرج باليمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.